على عقل تكذيب، كلما خلا منهم قرن مكذب تبعه قرن مكذب، أو كذبوه بعدما كذبوا الرسل. وقالوا مجنون أي هو مجنون، وازدجر، وزجر عن التبليغ بأنواع الأذية، وقيل إنه من جملة قبلهم أي هو مجنون وقد ازدجرته الجن وتخبطته، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، فدعا ربه أني بأني، وقرئ بالكسر على إرادة القول إني مغلوب، غلبني قومي فانتصر، فانتقم لي منهم، وذلك بعد يأسه منهم. فقد روي أن الواحد منهم كان يلقاه فيخنقه حتى يخر مغشيا عليه، فيفيق ويقول يا رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر منصب، وهو مبالغة وتمثيل لكثرة الأمطار وشدة انصبابها. وقرأ ابن عامر ويعقوب ففتحنا بالتشديد لكثرة الأبواب. وفجرنا الأرض عيونا، وجعلنا الأرض كلها كأنها عيون متفجرة، وأصله وفجرنا عيون الأرض فغير للمبالغة. فالتقى الماء، ماء السماء وماء الأرض، وقرئ الماءان باختلاف النوعين، والماوان بقلب الهمزة واوا، على أمر قد قدر، على حال قدرها الله في الأزل من غير تفاوت، أو على حال قدرت وسويت، وهو أن قدر ما أنزل على قدر ما أخرج، أو على أمر قد قدره الله تعالى، وهو هلاك قوم نوح بالطوفان. وحملناه على ذات ألواح، ذات أخشاب عريضة، ودسر ومسامير، جمع دسار من الدسر، وهو الدفع من الدسر، وهو الدفع الشديد، وهو صفة للسفينة أقيمت مقامها من حيث إنها شرح لها تؤدي مؤداها، تجري بأعيننا بمرأى منا، أي محفوظة بحفظنا جزاء لمن كان كفر، تجري بأعيننا بمرأى منا، أي محفوظة بحفظنا جزاء لمن كان كفر، أي فعلنا ذلك جزاء لنوح لأنه نعمة كفروها، فإن كل نبي نعمة من الله تعالى ورحمة على أمته. ويجوز أن يكون على حذف الفعل وإيصال الفعل إلى الضمير، وقرئ لمن كفر أي للكافرين. ولقد تركناها آية فهل من مدكر، ولقد تركناها أي السفينة أو الفعلة، آية يعتبر بها أو يعتبر بها إذ شاع خبرها واشتهر، فهل من مدكر معتبر، وقرئ مدكر أو مذكر على الأصل، ومذكر بقلب التاء ذالا والإدغام فيها، فكيف كان عذابي ونذر، استفهام تعظيم ووعيد، والنذر يحتمل المصدر والجمع. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد يسرنا القرآن سهلناه أو هيئناه من يسرنا من يسر ناقته للسفر إذا رحلها للذكر بالإذكار والاتعاظ بأن صرفنا فيه أنواع المواعظ والعبر أو للحفظ بالاختصار وعذوبة اللفظ فهل من مدكر متعظ كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر وإنذاري لهم من عذاب قبل نزوله أو لمن بعدهم في تعذيبهم إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا باردا أو شديد الصوت في يوم نحس في يوم شؤم مستمر استمر شؤمه أو استمر عليهم حتى أهلكهم أو على جميعهم كبيرهم وصغيرهم فلم يبق منهم أحدا أو اشتد مرارته وكان يوم الأربعاء آخر الشهر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر تنزع الناس تقرعهم روي أنهم دخلوا في الشعاب والحفر وتمسك بعضهم ببعض فنزعتهم الريح منها وصرعتهم مودا كأنهم أعجاز نخل منقعر أصول نخل منقلع عن مغارسه ساقط على الأرض وقيل شبهوا بالأعجاز لأن الريح طيرت رؤوسهم وطرحت أجسادهم وتذكير منقعد للحمد على اللفظ والتأنيث في قوله أعجاز نخل خاوية للمعنى فكيف كان عذابي ونذر كرره للتهويل وقيل الأول لما حاق بهم في الدنيا والثاني لما يحيق في الآخرة كما قال أيضا في قصتهم لنذيقنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر بالإنذارات والمواعظ أو الرسل فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر فقالوا أبشرا منا من جنسنا أو من جملتنا لا فضله علينا وانتصابه بفعل يفسره ما بعده وقرئ بالرفع على الابتداء والأول أوجه للاستفهام واحدا منفردا لا تبع له أو من أحدهم دون أشرافهم نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر جمع سعير كأنهم عكسوا عليه فرتبوا على أتباعهم على اتباعهم إياه ما رتبه على ترك اتباعهم له وقيل السعر الجنون ومنه ناقة مسعورة أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر أألقي الذكر أي الكتاب أو الوحي عليه من بيننا وفينا من هو أحق منه بذلك بل هو كذاب أشر حمله بطره على الترفع علينا بادعائه إياه سيعلمون غدا من الكذاب الأشر سيعلمون غدا عند نزول العذاب بهم أو يوم القيامة من الكذاب الأشر الذي حمله أشره على الاستكبار عن الحق وطلب الباطل أصالح عليه السلام أم من كذبه وقرأ ابن عامر وحمزة ورويس تعلمون على الالتفات أو حكاية ما أجابهم به صالح وقرئ الأشر كقولهم حذر في حذر، والأشر أي الأبلغ في الشرارة، وهو أصل مرفوض كالأخير. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. إنا مرسل الناقة مخرجوها وباعثوها فتنة لهم امتحانا لهم فارتقبهم فانتظرهم وتبصر ما يصنعون واصطبر على أذاهم. ثم قال تعالى ونبئهم أن الماء قسمة بينه. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمات مع قوله تعالى خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. يبين الله تبارك وتعالى كيف يخرج الناس في يوم يقوم الناس فيه لرب العالمين، يخرجون أذلة، يخرجون كل واحد منهم خاشعا ذليلا بصره من الهول. لذلك قرئ خشعا وقرئ خاشعة وقرئ خاشعا وكل ذلك وقرئ خشع أبصارهم. على كل حال كيفما كان فالكل قائمون ذليلون لله تبارك وتعالى خارجون من قبورهم، وصفهم الله عز وجل كأنهم جراد منتشر بكثرتهم وتموجهم وانتشارهم في الأمكنة التي يحشرون فيها في ذلك الوقت مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. كل واحد مسرع يمد عنقه ينظر إلى ذلك اليوم وإلى ذلك الموقف حتى يقول كل واحد منهم أو يقولون جميعا هذا يوم عسر، هذا يوم صعب علينا. يقول تعالى كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر. ذكر ربنا تبارك وتعالى قصة قوم نوح باختصار وكيف دعاهم سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام وكيف كذبوه، كذبوه تكذيبا بعد تكذيب، كذبوه جيلا بعد جيل، كذبوه قرنا بعد قرن، كذبوه كما كذب الرسل الذين كانوا من قبله، ولم يكن عندهم من جواب إلا أن قالوا عنه ووصفوه وهو العاقل بينهم قالوا مجنون وازدجر. ومعنى هذا أن الله تبارك وتعالى بين لهم ذلك الأمر، هذا الأمر الذي وضحه ربنا عز وجل لأمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن قوم نوح كانوا يقولون عن نوح إنه مجنون، ويقولون أيضا إنه مزدجر، معنى ذلك ازدجرته الجن وتخبطته فلذلك كان على هذا النسب. يقول ربنا تبارك وتعالى فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. التجأ سيدنا نوح إلى قومه يقول إني مغلوب أي غلبني قومي، اللهم انتصر لي فانتقم لي منهم، وذلك بعد اليأس الطويل من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى في هذا الأمر. هذا اليأس الذي وصلوا إليه والذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى على كثرة ما أصيب سيدنا نوح، فلقد كان الواحد الشديد منهم يلقى سيدنا نوح فيضربه ويخنقه حتى يجره مغشيا عليه، ثم بعد ذلك يفيق بإذن الله تبارك وتعالى، وكان يقول مع رحمته لقومه: يا رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. لكن النتيجة أن هؤلاء أصروا على كفرهم وأصروا على عنادهم، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. عندما دعا عليهم اللهم انتصر بالحق، اللهم اهزم الكفرة والكافرين، ربنا عز وجل له جنود لا يعلمها إلا هو، من جملة جنود الله تبارك وتعالى الماء. قال تعالى: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. ربنا عز وجل أمر السماء أن تمطر وأمر الأرض أن تخرج ماءها، أما السماء فقال: ففتحنا أبواب السماء، أبواب ليس بابا، وذلك لكثرة الأمطار التي نزلت فعمت الدنيا بأسرها، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر كثير منصب. نعم، حتى قرئ ففتحنا، أي لم يبق باب من أبواب السماء ينزل منه ماء إلى الأرض إلا نزل ذلك الماء. وفجرنا الأرض عيونا، أي فجرنا عيون الأرض، كأن الأرض صارت عيونا متفجرة يخرج منها الماء من هنا ومن هناك. فربنا عز وجل جعل الفاعل تمييزا فقال: وفجرنا الأرض عيونا بدءا، وفجرنا عيون الأرض، فكأن الأرض صارت كلها عيونا. فالتقى الماء على أمر قد قدر، التقى ماء السماء بماء الأرض، حتى قرئ الماءان باختلاف النوعين، ماء السماء غير ماء الأرض، على أمر قد قدر، على حال قدرها ربنا تبارك وتعالى، على أمر واضح لا خلاف فيه، على أمر قدره الله عز وجل في الأزل من غير أي تفاوت على ما قدر الله عز وجل. فالله يعلم ما أنزل من سماء من ماء السماء وما أخرج من ماء الأرض، ولا يعلم قدره إلا الله تبارك وتعالى، والذي أدى بذلك إلى إغراق قوم نوح. قال تعالى مبينا كيف أنجى نوحا عليه السلام وكيف أنجى قومه، قال: وحملناه على ذات ألواح ودسر. الله عز وجل كان قد أمره أن يصنع السفينة، وكان قومه يسخرون منه، فربنا عز وجل لم يقل حملناه على الفلك هنا، بل قال حملناه على ذات ألواح. علمه الله كيف يصنع السفن، فجعل الألواح من الخشب وضمها إلى بعضها البعض، وأيضا وصلها بمسامير كبيرة، هذه المسامير جمعت ما بين الألواح مع بعضها البعض. حملناه على ذات ألواح، ألواح من أي شيء؟ من الخشب. كانت هذه الألواح عريضة من ألواح الشجر، وكانت هنالك دسر. نعم، والدسر أي مسامير، وجمع دسار طبعا، وهو الذي يدفع الأمر دفعا شديدا فيجمع ما بين الأمرين، ولكن الله عز وجل انظروا إلى هذا الوصف العظيم الذي وصف فيه هذه السفينة التي حملت نوحا وحملت من آمن معه وما آمن معه إلا قليل، وحملت من كل الحيوانات زوجين اثنين، قال تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، تجري بوحينا بمرأى منا محفوظة بحفظنا ورعايتنا، ويكون ذلك الجزاء مرتب على أمرين: نعمة لنوح وقومه، وكذلك نقمة بكل من كفر بنوح عليه السلام ولم يؤمن بالله وأشرك بالله تبارك وتعالى. ثم قال تعالى: ولقد تركناها آية فهل من مدكر. الله عز وجل أوقف هذه السفينة واستوت على الجودي، وكانت عبرة بعد ذلك لمن يعتبر عندما أمر الله عز وجل السماء أن تقلع عن الإمطار والأرض أن تأخذ تلك المياه، وبسرعة كما كان الفيضان كان كذلك تفريغ الماء من الأرض، وكان أيضا إنهاء الكفرة على وجودهم في الأرض، وترك السفينة عبرة لمن يعتبر، فشاع خبرها عند جميع الأقوام في زمانهم وفي الأزمنة التي تأتي بعدهم. ثم قال تعالى: فكيف كان عذابي ونذر أي ونذري. فكان ذلك تعظيم وكان ذلك وعيد. نعم، قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لقد سهلنا هذا القرآن الذي أنزلناه عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم من أجل أن يتذكر الإنسان، ومن أجل أن يستعظ، ومن أجل أن يعتبر. لم يكن كتاب قصة، وإنما كان كتاب عبرة، وكان كتاب موعظة، وكان كتابا يحفظ ويحفظ بالاختصار وعذوبة اللفظ ويسره. فترى الولد الصغير عربيا كان أو عجميا يحفظ القرآن الكريم، يحفظه النساء والرجال، العلماء والعامة. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أي الأصل من ذكر تذكر متذكر، ثم بعد ذلك صارت مدكر، فهل من متذكر في هذا الأمر، هل من متعظ في القرآن الكريم. ثم ذكر ربنا قصة قوم آخرين فقال: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ثم ذكر ربنا قصة قوم عاد بعد ذلك للعبرة والعظة، وكيف أنذرهم الله عز وجل، فكما كانت المياه والغرق لقوم نوح كانت الرياح لقوم عاد. هؤلاء الذين أرسل الله عليهم ريحا صرصرا، ريحا باردة شديدة في يوم واحد، سماه في يوم نحس مستمر، رياح شديدة مستمر سؤمها لم تبقي أحدا لشدة مرارتها وشدة قوتها، وكان ذلك كما قيل في يوم الأربعاء من آخر الشهر، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، قلعت رؤوسهم، وبعد ذلك ذهبوا إلى الشعاب وإلى الحفر، تمسك بعضهم ببعض، نزعتهم الريح، صرعتهم موتى، صاروا كأعجاز نخل، كأصول النخل التي قلعت مع ما قلع من الناس. مع هذا كله يقول ربنا سبحانه وتعالى: فكيف كان عذابي ونذر؟ إنما كرر ربنا ذلك لأن العذاب متكرر. عذاب قوم نوح ليس كعذاب قوم عاد، وكان للتهويل، وكان لما حاق بهم أيضا في الدنيا ولما يحيق بهم في الآخرة. وكأن الله عز وجل بيّن أنه سيذيقهم في الآخرة عذاب الخزي وفي الآخرة عذاب الهون، وفي الدنيا عذاب الخزي. نعم، وعذاب الآخرة أخزى من عذاب الدنيا. ثم قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كلما ذكر أمة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أيده بالقرآن الكريم، من أجل أن يتعظ الناس، من أجل أن يعتبر الناس، من أجل أن تكثر الإنذارات والمواعظ. ثم ذكر ربنا قصة قوم آخرين فقال: كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه، إنا إذا لفي ضلال وسعر، أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. كذبت ثمود بالنذر، أنذرهم الله عز وجل بإنذارات كثيرة ومواعظ، وكان من جملتهم سيدنا صالح عليه السلام، فبذلك نظروا إليه كأنهم يستهزئون به. أبشرا منا واحدا نتبعه، أنتبع بشرا من جنسنا من جملتنا؟ لماذا فضله الله علينا؟ كما قال أهل مكة: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ينبغي أن يكون هذا ملكا، ينبغي أن يكون جنيا، ينبغي. هكذا يفعل الذين لا يريدون الحق. واحد فقط نتبعه، لماذا؟ يعني ما كان هذا في أشرافنا وفي الناس الذين هم من الأغنياء فينا؟ إنا إذا اتبعناه، يعني إذا لفي ضلال وسعر. نعم، كأنما عكسوا الأمر فرتبوا على اتباعهم إياه ما يترتب على تركهم إياه. فالمجنون هو الذي يتركه، والذي يصاب بالسعير هو الذي يتركه، حتى قالوا: ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. نعم، عندما يقولون أنزل عليه الكتاب، أنزل عليه الوحي، فينا من هو أحق منه؟ نفس الدعوة التي قيلت للأنبياء قيلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا هو يحمل الرسالة؟ لماذا هو يترفع علينا؟ ربنا عز وجل يقول: سيعلمون غدا، أي سيعلمون في يوم القيامة، سيعلمون عند نزول العذاب في الدنيا، سيعلمون الحقيقة تماما من الكذاب الذي إنما كان بعيدا عن الحق. الكذاب هو الذي استكبر عن الحق، الكذاب الذي حمله أشره على الاستكبار عن الحق وطلب الباطل. نعم، أصالح عليه السلام أم من كذبه؟ من هو الكذاب؟ نعم، قال سيدنا صالح كما وصف ربنا عز وجل إذا كان الكلام بالخطاب، قال لهم: ستعلمون غدا من الكذاب الأشر. إذن يقول صالح مخاطبا لهم، أو يقول الله عز وجل مبينا عنهم: سيعلمون غدا عند نزول العذاب فيهم من هو الكذاب. لذلك يأتي وزن فعل: حذر وأشر وبطر، كل هذه الكلمات المبالغة، فهي اسم فاعل إنما أريد به المبالغة. ربنا عز وجل جعل لهم آية من الآية، طلبوا من سيدنا صالح من جملة ما طلبوا أن يجعل صخرة كبيرة في الجبل ناقة، فتعجب منهم فقال له سيدنا جبريل وقد رآه مهموما في ذلك: إن الله على كل شيء قدير، قم وصل ركعتين لله تبارك وتعالى وادعو الله سبحانه وتعالى. فدعا ربه، فكان أن تحولت تلك الصخرة إلى ناقة عشراء مع فصيلها، ناقة كبيرة جدا، لكن الله جعلها بعد مطلبهم لها جعلها يعني فتنة وامتحانا لهم. قال ربنا عز وجل: إنا مرسلو الناقة، إنا مخرجوها مما طلبوها، إنا باعثوها، ولكنها ستكون فتنة لهم، لأنهم إنما يفعلون ذلك تعنتا، فنفعل ذلك امتحانا لهم. فارتقبهم فانتظرهم وتبصر ما يصنعون. ثم قال تعالى: واصطبر، أي اصبر على أذاهم. ثم بعد ذلك كان الامتحان أن الله عز وجل جعل لهذه الناقة شرب يومه، جعل لهذه الناقة أن تشرب يوما وهم يشربون يوما آخر وينتفعون بلدنها. ومع هذا كما قال تعالى وبين سبحانه وتعالى كيف وصلوا إلى عقر تلك الناقة فعقروها. نعم، وإن الذي عقرها كان هو من أسوأهم، ولكنهم كانوا جميعا راضين بفعله. فلما كانوا راضين بفعله كانت النتيجة أن يكون غضب الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. فقال تعالى: ونبئهم أن الماء الذي يشربون منه قسمة بينهم، كل شرب محتضر أن يحضره صاحبه في تلك النوبة إلى آخر القصة، كما سنعلم إن شاء الله في تمام هذه السورة الكريمة. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بالقرآن الكريم وأن نأخذ من ذلك عظة وعبرة. اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم ثبتنا على الإيمان، وأحسن ختامنا أجمعين يا رب العالمين، واجعلنا بكتابك من المؤمنين المتعظين المعتبرين. اللهم لا تعاملنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.